بسم الله. قال رحمه الله: ويقال إن موسى برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب، فرجعت الجراد من حيث جاءت، وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية، فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافيا، فما نحن بتاركي ديننا؟ فلم يفوا بما عاهدوا وعادوا لأعمالهم السوء. هذا شأن المعرضين، إذا نزل بهم البلاء ربما تضرعوا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا شأن المعرضين، فإذا نجاهم البر إذا هم يشركون. هذا حال المعرض، إذا رأى العذاب والبأس قد حل ونزل فإنه إما أن يأتي إلى الصلحاء ليدعو الله يرفع عنهم هذا البلاء، أو هو نفسه ربما يعد بهذه الوعود أنه إذا نجينا مما نحن فيه من عذاب سنعبدك يا رب ونقوم بما تريد منا إقامته من الدين. وإذا رجعوا إذا رجع الحال على ما كانوا عليه قبل رجعوا. أما الصالح يستفيد من هذه الآيات ومما ينزل عليه من البلاءات، يستفيد ويزداد إيمانا ويثبت إيمانه في قلبه وأن عذاب الله قريب من الناس. قال: وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية، فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافيا، فما نحن بتاركي ديننا؟ فلم يفوا بما عاهدوا وعادوا لأعمالهم السوء، فأقاموا شهرا في عافية، ثم بعث الله عليهم القمل واختلفوا في القمل. فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال مجاهد: والسد وقتادة والكلب القمل الدبة. لكن عنده القمل الدبة والجراد الطيارة، القمل الذي تدب وتمشي، والجراد الطيارة التي لها أجنحة، هذا معروف. القمل الدبة والجراد الطيارة التي لها أجنحة، والدبة الصغار التي لا أجنحة لها. قال عكرمة: هي بنات الجراد. الله أعلم. وقال أبو عبيدة: وهو الحنان الحمنان، وهو الحمنان وهو ضرب من القراد. وقال عطاء الخراساني: هو القمل، وبه قرأ أبو الحسن القمل بفتح القاف وسكون الميم. قالوا أمر الله موسى أن يمشي إلى كثيب أعفره بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس، فمشى إلى ذلك الكثيب وكان أهيل، فضربه بعصا فانثال عليهم القمل، فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكله ونحس الأرض كلها، وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضه، وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضه، وله قرص شديد ومتعب جدا. وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلئ قملا. قال سعيد بن مسيب: القمل السوس الذي يخرج من الحبوب. وكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الرحى فلا يرد منها 3 أقفزة، فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل. وأخذ أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري عليهم. لا إله إلا الله، انتشر انتشارا عظيما. ولزم جلودهم كأنه الجدري عليهم، هذا يدل على أنه غطاها، كأنه الجدري عليهم، ومنعهم النوم والقرار، وصرخوا وصاحوا إلى موسى: أنا نتوب، فادع لنا ربك يكشف عنا البلاء. فدعا موسى عليه السلام الله، فرفع الله القمل عنهم بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت، فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم، وقالوا: ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم، يجعل الرمل دواب. لا إله إلا الله. فدعا موسى بعدما أقاموا شهرا في عافية فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم، يعني آية بعد آية يرسلها الله سبحانه وتعالى، يرفع واحدة ويعيد عليهم أخرى أو ينزل عليهم أخرى. فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وأنيتهم، فلا يكشف أحد إناء ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع. وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع فيه. وكانت تثب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفئ نيرانهم. وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركامة حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى شقه الآخر ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه، ولا يعجن عجينا إلا تشدخت فيه ولا يفتح قدرا إلا امتلأ الضفادع فلقوا منها أذى شديدا. وروى عكرمة عن ابن عباس، ولنا ظاهر القرآن، هذه التفاصيل تحتاج إلى توقيف، إن جاءت السنة بمثل هذه التفاصيل وإلا يحتاج إلى توقيف، أما هذا ربما من إسرائيليات. ولنا ظاهر القرآن أن هذه الآيات التي أرسلها الله من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات عظيمات، وأما بهذا التفصيل الذي ذكر فهذا كله يحتاج إلى توقيف. وروى عكرمة عن ابن عباس قال كانت الضفادع برية، لا إله إلا الله، شيء بر زحف، كانت الضفادع برية، فلما أرسلها الله على أن فرعون سمعت وأطاعت فجعلت تغلف أنفسها في القدور وهي تغلي وفي التنانير وهي تفور، فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء، فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسى، صار هذا الماء الحار باردا كما جعل الله النار باردة وسلاما على إبراهيم، فهي تقفز على هذه القدور التي تغلي بالماء وتقفز على التنانير التي تفور وتكون عليها بردا وسلاما، وفي التنانير وهي تفور فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء، فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسى وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعود، فأخذ عهودهم وواثيقهم. ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبعا من سبت إلى السبت، فأقاموا شهرا في عافية ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم. فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دما، وما يستقون من الآبار الأنهار إلا وجدوه دما عبيطا أحمرا. فشكوا إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب، فقال إنه سحركم. فقال فرعون قال فشكوا إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب، فقال إنه سحركم، فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا دما عبيطا. وكان فرعون يجمع بين القبط والإسرائيلي على الإناء الواحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء والقبط دما، وهذا ليس ببعيد، فإن الله أرسلها على فرعون من معه فأرسلنا عليهم، أي على هؤلاء المفسدين، فأما أولئك فهي عليهم على أحسن ما يكون وأبعد ما يكون عنها، فهذا ليس ببعيد، وهم في محلة واحدة كما تعلمون ويأكلون سويا ومحلتهم واحدة يدورون فيها، أولئك معذبون وهؤلاء المؤمنون سالمون، فيا لها من آية عظيمة، وهم في نطاق واحد كما يقال في حيز واحد، وما ذلك على الله بعزيز أن يرسل عذابه على هؤلاء الظلمه سلم عباد المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. إما أن يبعدهم عن منطقة العذاب أو يكونوا فيها ويسلموا. قال رحمه الله: وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيل على الإناء الواحد، فيكون ما يلي الإسرائيل ماء والقبط دما، ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للإسرائيل ماء وللقبط دم، حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل حتى جهدهم العطش فتقول اسقني من مائك، حين جهدهم العطش فتقول اسقني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دما، حتى كانت تقول اجعليه في فيك ثم مجيه في في، فتأخذ في فيها ماء فإذا مجته في فيها في فيها. كل هذا يختلف، هذا جناس، شيء من الجناس، الحرفان واللفظان كما ترى، كلمتان كما ترى، والمعنى يختلف، فيه اسم في فيها، فيها اسم، وفي المتقدم حرف جر، وربما لفظ بهما بلفظ واحد، في فيها في فيا، اجعليه في فيك ثم مجيه في فيا، فتأخذ في فيها ماء فإذا مجته في فيها صار دما. ما أحسن اللغة العربية. وإن فرعون اعتراه العطش حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة، فإذا مضغها يصير ماؤها في فيه ملحا أجاجا، فمكثوا بذلك 7 أيام لا يشربون إلا الدم، وما استطاع هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى أن يرفع العذاب، ما علمت لكم من إله غيري، وإن هو إن كان غائبا يرفع العذاب على الناس، لكن مغالطات، وجد أناس ما يفهمون، صم بكم عم، ما يفهمون ولا يكادون يفقهون حديثا، وإلا هذه كافية في كون فرعون هذا لا شيء، ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يقدم ولا يؤخر، اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، فالأمر لله سبحانه وتعالى، لكنهم عميان، ولا هذا يكفي في عجز فرعون وضعف فرعون وأنه مهين عبد ضعيف، لكنهم صدقونه، فالناس سراع للشر إلا من رحم الله، مع أن الباطل واضح والحق جني واضح أيضا، ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الكذوب، فالحق ما فيه ريب واضح ولا شك ولا شيء، إنما الريب في الكذب. قال زيد بن أسلم: الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف، فبعضهم ما عنده ثبات الحق ولا عنده بصيرة، هذا متعب. قال زيد بن أسلم: الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف، فأتوا موسى، والأول كما تقدم أنه دم سال في الأعين، سال في البحار، وسال أيضا كذلك في الأنهار والخليج، والخليج دون النهر، وغطاها وملأها وصارت حمراء، وقيل الدم الرعاف الذي ينزل منهم. قال زيد بن أسلم: الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف، فأتوا موسى وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم، فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فذلك قوله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وعندما نسأل سؤالا نحويا نرتاح من القراءة قليلا. من درس النحو؟ أنت درست النحو عبد الله؟ ما يعرف مفصلات يا محمد. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، إعراب آيات، المفصلات واضح، صفة لآيات، نعم حال من هذه التي ذكرت من الآيات. أحسنت. وفصلة صفة وزيادة بيان الحال ومرتبطة بالحال، تتم لمعنى الحال، صفة تتم ومكملة لمعنى الحال، فهي حال مما ذكر من الآيات التي أرسلها الله المرسلات هذه. قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات يتبع بعضها بعضا، وتفصيلها أن كل عذاب يمتد أسبوعا وبين كل عذابين شهرا، فاستكبروا إيش عندك؟ وبين كل عذابين شهرا أو شهرا؟ عذابين شهرا. شهرا. تفصيلها أن كل عذاب يمتد وبين كل عذابين شهرا. قال قوله فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إلى هنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.